وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام موصولا حول قول شيخ الإسلام ثم هم، أي أهل السنة والجماعة، مع هذه الأصول أي التي سبق ذكرها، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. وصل الحديث إلى أن قال الشارح: ولهذا قال العلماء أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يشترط له ثلاثة شروط. الأول قبل أن يأمر وينهى، وهو العلم. أمليتكم شيء هنا ولا ما أمليتش؟ اللي هي في الموافقات عند الإمام الشاطبي. والله أنا رجعتها فعلا وكتبتها، ولكن معلش يعني عذرا لقيت مستواها عالي جدا، فقلت أرجئها إن شاء الله لأمر آخر. أنا روحت بحثتها وكتبتها يعني. طيب، يقول: ولهذا قال العلماء أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يشترط له ثلاثة شروط. الأول قبل أن يأمر وينهى، وهو العلم. أمليت عليكم شيئا هنا؟ اكتب عندي. والمراد بالعلم هنا مكتوبة؟ لا، غير مراتب الإنكار. والمراد بالعلم هنا أن يعلم الآمر أو الناهي حكم الشرع، أن يعلم الآمر والناهي حكم الشرع فيما يأمر به وينهى عنه. الشرط الثاني حين يأمر وحين ينهى، وهو الرفق. الشرط الثالث بعد أن يأمر وبعد أن ينهى، وهو الصبر. فثم ثلاثة شروط: علم قبل، ورفق مقارن، وصبر بعده، كما قال تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فلابد من الصبر بعد الأمر والنهي، لأن الآمر والناهي يخالف ما يشتهيه الخلق، فأكثر الناس ولو من المسلمين تبع لأهوائه، فيحتاج من يأمر وينهى إلى الصبر، ولا بد من رفق مقارن بمن عمل المنكر. والإنكار للمنكر نفسه هذا لابد فيه من قوة: من رأى منكم منكرا فليغيره، فلا يكون فيه مثل ما يقول أهل العصر مجاملة في المنكر نفسه، أما في من فعله فهذا تهاديه، أما في من فعله فهذا تهاديه وتدعو بالتي هي أحسن، وتحجز بينه وبين المنكر بحسب ما تقضي المصلحة. طبعا هنا قول الشيخ رفق مقارن، هذا ليست على العموم، بل في أمور معينة الإنسان إذا أمر ونهى أكثر من مرة بالموعظة الحسنة وبالرفق وباللين، ينبغي بعد ذلك أن ينتقل إلى مرحلة أخرى، لأن كثيرا من الناس لا يردعهم إلا الغلظة والخشونة في الألفاظ، ولكن الأصل الرفق. يبقى أنا بترفق بالرجل مرة واثنين وثلاث طالما أن الرفق يأتي معه بنتيجة، أما ترفقت به وتوددت إليه ويعني كلمتهم بألفاظ طيبة ومع ذلك لم ينزجر ولم يرتدع، لا، لابد أن تنتقل إلى مرحلة أخرى، وهي الوعظ والإرشاد والتهديد والوعيد والخشونة في الألفاظ. نعم. نعم. أخونا محمد أكرمه الله بيتكلم عن مصيبة حلت بالبلاد، وهي من شؤم المعاصي التي ساعد في نشرها المبتدع الضلال الفجار، وهي ظاهرة الإلحاد التي بدأت تنتشر وتظهر. والبلية العظمى أن أهل الخبث، وهذا أقل وصف له، يأتون بهؤلاء الملحدين ويسمعون كلامهم للناس. السؤال لصالح من؟ أصلا ده مرتب أن يظهر هذا وينتشر ولا عقوبة. ما هو معنى أن هو ارتد ألحد يبقى معناها ارتد، يبقى الحكم الشرعي يطبق عليه، ما فيش حد رده كما كان الخبيث الآفل المأفون جمال البنا وغيره من أهل البدع ومن أهل الضلال. الذي أراه والعلم عند الله أن مثل هذه المشكلة لن تعالج بتصرفات فردية بي وبك، لا، الموضوع أكبر من أن ينفعل أحدنا وفي خطبة عصماء يرد على القوم، لا لا لا، موضوع كبير يحتاج إلى تؤدة وتروي، ويحتاج إلى ترتيب مع ولاة الأمور. أما الانفراد بالكلام لن يجدي، هيبقى مسكن سرعان ما يستفحل المرض من بعده. ولكن ما هو الواجب علي وعليك الآن أنا وأنت؟ الواجب علي وعليك أن أبذل قصارى جهدي في طلب العلم والرسوخ فيه، ده أهم شيء دلوقتي. أما مسألة التعدل بالرد على الملحدين وعلى اللي هم من ينتسبون إلى الدعوة في إنكار الثوابت من الدين والطعن في البخاري، موضوع كبير جدا يا إخواني، يعني كبره أنا وإنت ما نتخيلوش. فمن أجل ذلك الله يبارك فيكم أرجو عدم التعدل في هذه المسألة. معايا محمد؟ طولوا بالكم، بس مع طولة البال والصبر عاوز إحكام الأمر في العلم، بحيث لو حان وقت الكلام نسمع كلاما طيبا، لا نسمع سبا وشتما وألفاظ لا وزن لها. كما حدثني بعض إخواني، أتوا بولد ملحد وأتوا معه برجل ممن يتكلم في شرع الله، واخد بالك، هو لا يعرف شيء، فظهر ضعفه، وظهور ضعفه ليس ضعفه شخصيا، بل ظهور أو أظهر الإسلام ضعيف، مش عارف يرد على الواد الملحد. ما سمع الملحد من المتكلم إلا السب والشتم، واتصالات بقى كتيرة، أنت ولد جاهل، أنت كذا أنت كذا، ما هذا الذي تصنعه؟ هذا بالضبط كما قالت العرب، أوردها سعد وهو مشتمل، ما هكذا يا سعد طرد الإبل. القضية اللي زي ديت علاجها كما يلي: إن كان فعلا هؤلاء الصبية ما زالوا مصرين ولم يكونوا مقدرين، هؤلاء لجنة تشكل من أهل العلم وتجلس معهم كلمة ورد غطاها، فعلك هذا رد بعد إيمان، إما أن ترجع وتندم وما عندك من شبهة نزيلها، وهو أصلا ما عنده الشبهات، ده هي مسألة كلها لتدمير الدعوة في بلاد مصر. والله رجع خير وبركة، لم يرجع خلاص يتعامل معه ولي الأمر بما تدل عليه الأدلة الشرعية. أما بقى أن يطلع الفضائيات ويتكلم كما يفعل الخبثاء، ويأتون باتصالات من بلدة كذا وبلدة كذا يسبون الصحابة وتشيعوا، قال لا، طب أنت بتنشر كلامهم ليه؟ ولما تأتي بكلامهم وتسمعنا عن طريق الهاتف يسبون الصحابة، ويأتي بالشيخ يتكلم، ده كل طريقة هزلية ليس من وراءها أي منفعة، بل العكس. أخوانا، خطة الخبثاء محكمة حول بلاد مصر، فلابد أن تفطنوا إليها. والفطنة هنا تكمن في استشارة الأكابر من أهل العلم والعمل بما يشيرون عليك. أما أن يتعدى أحدنا ويتصرع بالكلام وبالسب وبالشتم، لا. فاكرين قصة على قول من حسنها قصة السعدين مع يهود بني قريظة، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، لما أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم ليكشف له الخبر، فذهب سعد بن معاذ وسعد بن عبادة إلى يهود بني قريظة، وسمعوا من اليهود سب وشتم لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكان سعد بن عبادة رجلا حديدا، فبدأ يعني يتناول معهم السب والشتم، فقام سعد بن معاذ وقال له: يا سعد، دع عنك هذا، ما بيننا وبين القوم أكثر من المشاتمة، ما بيننا وبينهم إلا السيف. أنتم معايا يا أخوانا؟ لا، القضية مش قضية سب وشات، القضية الموضوع أكبر من كده، دول خانوا العهد وخانوا الميثاق. لذلك لما مكن الله عز وجل منهم المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: احكم فيه، هو انت حكمك سيسر عليه. حتى سعد بن معاذ رضي الله عنه بدا يقول: وحكم نافذ على هؤلاء، واشار الى بني قريظه، قال: نعم، وعلى هؤلاء المهاجرين والانصار، قال: وعلى هؤلاء. ثم من الادب ولم يلتفت الى النبي وعلى من هاهنا، قال: نعم يا سعد. فقال: احكم ان تقتل المقاتله وتزبى النساء والذريه وتوزع الاموال، هو ذا العدل والانصاف. فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. واخبرك شيخ محمد، الموضوع مش سهل ان يطلع واحد ينكر عذاب القبر والتاني يطعن في البخاري والتالت يتكلم في الصحابه، لا لا لا، موضوع خطير، لان دي خطوه وراءها بعدها حتى يندثر الدين. العمل: احكموا امركم وخذوها من اخيكم ولا تستهينوا بما اقول، احكموا امركم في طلب العلم ورسخوا اقدامكم في طلب العلم واتقنوا الماده العلميه جيدا، كل واحد منا على صواب، والله لن تستقيم امورنا في بلادنا الا بالدعوه لدين الله ودعوه عامه الناس، دعك من عليه القوم، نشر الدعوة ونشر الدين. وأنا بقولها لكم: انظروا إلى الجهود التي بذلت والأموال التي أنفقت التي دعا إليها المبتدعة، لو أن هذه الأموال سخرت للدعوة لدين الله ونشر العلم والمنهج الصحيح ودعم طلبة العلم. شوفوا حزب النور الضال كم ينفق من الأموال على الدعاية الانتخابية، وحزب الحرية والعدالة تحدث ولا حرج، ويفتي الكذاب الأشر القرضاوي بمشروعية دفع الزكاة للدعاية الانتخابية، واخد بالك؟ طيب أين الدعوة لدين الله؟ فين الدعوة؟ فين دعم طلبة العلم ونشر العلم الشرعي بين الناس؟ ولكن فلله الحكمة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. رجائي أن تستوعبوا ما أقول، أحكم أمرك واصبر، وإن شاء الله على قدر الإخلاص والأخذ بالأسباب، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الله الذي لا إله غيره، الواحد فينا ساعات بتجيلي بعض المعلومات من بعض إخواننا أو بقدر الله أسمعها من أي مصدر، يكاد الإنسان أن ينفجر كده ويتفسخ من هول ما يسمع ومن عظم ومن خطورته، ولكن يصبر نفسه باتباع الأدلة ولا يخرج عن الأدلة، لأن الحماس والحمية والصبر على تحمل الأذى كل ده ما ينفعش، لابد من الوسائل المشروعة. نرجع للكتاب، يقول: إذا كان كذلك فتعلق المنكر بفاعل المنكر يحتاج أيضا إلى تفصيل، ذلك أن المنكر مع فاعله طارة أن يكون منفكا وطارة أن يكون ملازما، فإن كان منفكا بمعنى أن المعصية منفكة عن فاعلها أو المنكر منفك عن فاعله، مثل أن تدخل على أحد، نسأل الله لنا وللمسلمين العافية والسلام والهداية، تجد أمامه كأس خمر أو تجده يسرق أو تجده ينظر إلى صورة عارية أمامه ونحو ذلك، فهذه الجهة فيها منفكة، لأن كأس الخمر منفصل عن من يريد أن يشربه، والصورة العارية منفصل عن من يريد أن يشاهده، والمال الذي يريد أن يسرقه منفصل عنه. فإن كان المنكر هنا بأن تغير هذا الذي بين يديك بين يديه بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، بمعنى تحجزه عن ذلك باللسان. وأما من كان مريدا لإتيان هذا المنكر فهنا إذا كان منفكا فيكون معه النصيحة والرفق والأناة، فالمنكر نفسه لا تكون رفيقا به. وأما من وقع فيه فلا بد فيه من الرفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زان، ولا ينزع من شيء إلا شان. هذا بحسب تحقيق المصلحة. فإن كانت المصلحة هنا في أن تكون رفيقا في إنكار المنكر، ورفيقا أيضا في تعليم أو دعوة أو نصيحة من فعل هذا المنكر أو من يريد أن يوقعه، فإن تحقيق المصلحة وضرء المفسدة في هذا المقام لا بد منها. ولكن الأصل أن الإنكار يكون بقوة إلا إذا كان ثم مفسدة ستكون، فتكون رفيقا في الأمر والنهي وفي إنكار المنكر والإنكار على من وقعه. طبعا مسألة المصلحة والمفسدة أرجو أن لا تشترئ عليها، لأن آلياتك للعلم لا تسمح لك بذلك. الحالة الثانية أن يكون المنكر ملازما لصاحب المنكر، مثل أن يكون حالقا للحيته، أو يكون مزبلا لإزاره، أو يكون لابسا لذهب، أو يكون سكرانا أو ما شابه ذلك. فهذه فيها اختلاط المنكر بفاعله، لا تستطيع أن تغير فتجعل الحلق ملتحيا، ولا أن تجعل المزبل مشمرة، هذا ليس مستطاع. فيكون هنا الإنكار باللسان، ويكون الإنكار باليد لأهل الاختصاص لمن له ولاية أو باللسان، ويكون هنا الرفق والأناة في الأمر والنهي. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، عرفنا معنى رأى، وأن الرؤية هنا بالبصر أو السماع المحقق، يعني سماع، فلما تيقن من السماع علم أن هناك منكر. أما الخبر غير المتيقن فلابد فيه من التثبت ثم من النصيحة، والنصيحة تكون سرا، والأمر والنهي يكون بحسب الأحوال التي سبق بيانها. وفي قوله منكرا، المراد هنا هو ما علم نكرته بالشريعة، وهنا يدخل فيه، وهذا يدخل في صورتين: ما كان مجمعا عليه، يعني هذا الذي ننكره منكر أجمع العلماء على أنه منكر. الصورة الثانية: ما كان مختلفا فيه، ولكن الخلاف فيه ضعيف، فهذا ينكر. فما أجمع عليه واضح، مثل الزنا والسرقة والرشوة إلى آخر، فهذا ينكر. وما اختلف فيه ولكن الاختلاف فيه ضعيف أيضا ينكره، وما اختلف فيه والخلاف فيه قوي هذا لا ينكر، بل يجوز إنكاره، ولكن يناظر فيه ويجادل فيه ويبحث فيه. مثال ما كان فيه الخلاف ضعيفا: النبيذ الذي تبيحه الحنفية ويبيحه بعض الأوائل، أو العصير الذي اشتد وصار مسكرا، يعني بقي 3 أيام في حر حتى صار مسكرا، فإن طائفة من أهل العلم يبيحونه. وكذلك من الأمثلة: إباحة الفوائد الربوية، يعني إباحة الفوائد البنكية والعملات. الحمد لله. والمنفعة من وراء القرض، أو تفصيل أنواع القروض من قروض صناعية وقروض استهلاكية ونحو ذلك. هذه في خلاف، ولكن الخلاف فيها عندنا ضعيف. اكتب عندك: وتنقسم القروض باعتبار الغرض منها إلى قسمين. قرض القصد منه الرفق بالمستقرض، وتنقسم القروض باعتبار الغرض منها إلى قسمين. القسم الأول: الإرفاق، أي أن يرفق المقرض بالمستقرض، وهذا هو الأصل في القروض، وهذا هو الأصل في القروض. وانتبهوا للتقسيمة دي لأنها مهمة. القسم الأول يا أحمد الإرفاق، وهو أن يرفق مين؟ المقرض بالإيه؟ بالمستقرض. وهذا الأصل في القروض. يعني أنا رحت استلفت من الشيخ فلوس، الشيخ أعطاني رفقا منه بي، رزق انفقه ربنا عز وجل إليه، فأراد أن ينفع غيره من المسلمين فأعطاني القرض، يبقى الرفق الإرفاق. القسم الثاني أو الغرض الثاني الحفظ، حفظ المال، حفظ المال. ودليل ذلك، والدليل طويل شوية ولكن استحمله. يبقى القروض بتنقسم باعتبار الغرض منها لكم قسم يا مشايخ؟ اثنين، قرض ايه؟ الإرفاق والايه؟ وحفظ المال. يعني انا سلفت محمود مش ارفقا بمحمود، ده محمود معاه فلوس اكتر مني، واخد بالك؟ ولكن اردت ان احفظ مالي عنده. طب ما كنت ممكن تحفظه عن مش عن طريق القرض، عن طريق الامانة. محمود مرضيش، قال لي لا ما بشيلش أمانة لحد. ليه؟ ادوني قرض. طب وفرق ايه؟ فرق كبير. الزبير كان بيعمل كده برضه. طيب حاضر معايا مشايخ، فرق كبير. لو خدوا أمانة مش هيتصرف به، ولو خدوا قرض هيشغاله، يرزق من وراه. واخدين بالك يا اخوانا؟ ادي معنى كلمة الايه؟ حفظ المال. اكتب عندك. ودليل ذلك أن الزبير بن العوام لما مات كانت تركته 56,600,000. أن الزبير بن العوام وهو من العشرة لما مات كانت تركته 56,600,000. مرة كنت بقول المعلومة دي في درس، بعد ما خلصت واحد جاني قال لي بقول لك يا دكتور، قال لي هو لمهم ازاي؟ وكان عليه من الديون 1,000,000. 1,000,000 يعني كم؟ مليون. وكان عليه من الديون 1,000,000. طب السؤال بقى، الرجل اللي عنده التركة العظيمة دي عليه ديون ازاي؟ اكتب عندك. قال ابن حجر وكان دين الزبير ينشأ، وكان دين الزبير ينشأ، يأتيه الرجل ويقول خذ هذا المال عندك وديعة. يأتيه الرجل ويقول خذ هذا المال عندك وديعة، فيقول الزبير لا بل قرض، أخشى عليه الضيعة. فيقول الزبير لا بل قرض، أخشى عليه الضيعة. يبقى هنا الغرض من الدين هنا الإرفاق ولا حفظ المال؟ أحسنتم، انتبهوا لي كويس. بعد ذلك اكتب. وينقسم القرض باعتبار الحامل عليه إلى قسمين. وينقسم القرض باعتبار الحامل عليه إلى قسمين، يعني لما اقترض. اكتب عندك. قرض استهلاكي ولا يذهب إليه إلا الفقير ويقترض فيما يحتاجه للضروريات. قرض استهلاكي ويقترض الرجل ليسد أي حاجته في الضروريات. يعني رجل بيقترض عشان يجيب عيش وطعمية للعيال، أو يدفع مثلا مصاريف المدارس، أو يأتي لهم بما يستر عورته، ده اسمه قرض إيه؟ استهلاكي. القسم الثاني قرض إنتاجي. قرض إنتاجي وهو أن يقترض ليستثمر المال، أن يقترض ليستثمر المال. يبقى هو اقترض، هو بيأكل مبسوط، ولكن اقترض عاوز يعمل إيه؟ مشروع، واخد بالك؟ اكتب عندك. نعم؟ لا قل معايا آخر فضل. اكتب عندك. ولم تفرق الشريعة في أن المنفعة المتولدة من وراء القرض ربا، سواء كان قرضا استهلاكيا أو إنتاجيا. أجمع الفقهاء على أن كل قرض جر نفع فهو ربا، والمراد بالنفع النفع المشروط ولو عرفا، والمراد بالنفع النفع المشروط ولو عرفا. معايا أسامة؟ معايا مشايخ في المعلومة دي؟ لأن أنا ذكرت التفصيل ده ليه؟ لأن بعض المبتدعة وبعض دعاة السوء لما أرادوا أن يجيزوا الفوائد الربوية في المؤسسات الربوية قالوا لا، ده هناك فرق بين القرض الإنتاجي والقرض الاستهلاكي. قرض استهلاكي يبقى فعلا ما ينفعش نحط عليه فوائد، وده من الربا المحرم. وقرض إنتاجي لا، ده الرجل خد المال يستثمر المال ونفع مشترك. لا، الشريعة لم تفرق بين نوعي القرض. ثم أضف إلى ذلك المتعارف عليه أن العربي قبل البعثة وقبل التحريم كانت عيشته في منتهى البساطة، فقل أن يلجأ إلى قرض استهلاكي، ولكن كانت معظم القروض قروضا إنتاجية، وهي التي نزل فيها الربا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله ربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. واضح يا اخواننا المعلومه دي؟ يبقى قرض انتاجي وقرض استهلاكي، بعد ذلك قرض ايه؟ الاصل في القرض الارفاق، وقد ننتقل من الاصل الى الايه؟ ها؟ الحفظ المال الى حفظ المال. طيب نرجع للكتاب. نعم. اي نعم. لا انا قلت ايه عندك؟ احسنت، ده ما فيش فيه خلاف خالص، ولكن لا، ما هو كل ان هو اصل الاشكال فرق بين حاجتين، فرق بين القاعده وتطبيق القاعده على شيء. معايا يا اخي الفضل؟ فالقاعده مجمع عليها، ما فيش فيها نزاع خالص، ولكن انا وضعت قيد اللي هو ايه؟ كل قرض جرى نفع فهو ربا، بشرط ان يكون النفع ايه؟ مشروط ولو بالعرف. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لجابر بن عبد الله له دين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقاضاه النبي صلى الله عليه وسلم وزاده، واخد بالك؟ وهذا عند البخاري. ولكن هنا الشيخ تكلم في مسألة القروض البنكية. ليه؟ لأن ديت مسألة محدثة، محدثة لم تكن عند المتقدمين، واخد بالك؟ وبعض الناس المنسوبين إلى العلم ذكروا أن فيها قولا بالإباحة، فالشيخ أكرمه الله ذكر هذا ليس من باب الإقرار ولكن من باب الواقع. الشيخ ما بيقروش، واخد بالك؟ لذلك لو أنت تلاحظ بيقول إيه؟ ولكن الخلاف فيها عندنا ضعيف، أي في القروض الاستهلاكية والإنتاجية ما فيش فيها خلاف، الخلاف عندهم لا يذكر ولا يعتد به، ولكن تكلم من كلام من باب الواقع. وبالذات لما أفتى بذلك الدكتور محمد سيد طنطاوي، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه، ده اللي عمل شيء من القلق والاضطراب. معايا أخي الفضل؟ فعاوزك تفرغ بين القاعدة وبين تطبيق القاعدة. القاعدة مجمع عليها، مش فيها نزاع أبدا، ولكن هل يا ترى الفوائد البنكية التي تعطى للعملاء بنسبة معينة تبقى لرأس المال، هل هذا من الربا المحرم بالصورة المحدثة بإجماع؟ وقع فيه خلاف، ولكن خلاف لا يعتد به، ولكن نذكر الخلاف حتى لا يغتر أحد به، وإلا الإجماع منعقد كما ذكره ابن المنذر. ولكن الإشكالية جت منين؟ إنهم في هذه الصورة اللي هي مسألة القروض ومسألة البنك والفوائد لم يجعلوها في المضاربة، لأن لو جعلوها في المضاربة لاصطدموا مع الإجماع، ولكن قالوا إن الفلوس دي بتستثمر والنسبة دي أقرب شيء للصواب، ولكن هذا مخالف ولا يجوز بحال من الأحوال. نرجع للكتاب. القرض اللي هو الحفظ لصاحبه نسبة من المكسب اللي استعمله أبدا. يعني أنت مثلا جيت تقول لي خد الميتين ألف دولت عندك أمان، قلت لك لا يا أحمد، أنا ما عنديش، ما مشيتش أمانات لحد، أنا راجل تاجر وفلوسي ملخبطة ببعضها، قلت لي خلاص، قلت لك قرض خلاص، انا استلفت منك 200 الف وقلت لك بشط وقت ما تعوزهم غدور قول لي، فبدأت خلاص استثمرهم، الربح لي أنا ليس لك شيء. أما لو دخلنا بقى طب استثمرهم والربح بينه وبينك ما عادش قرض، أصبحت إيه؟ مضاربة. واضحة؟ لا القرض هو الدين. نعم؟ ما فيش فرق. القرض هو الدين. نرجع للكتاب. يقول هذه في خلاف، ولكن الخلاف فيه عندنا ضعيف لأنه ليس له حدة، لمن خالف في هذه المسائل حدة واضحة، فهذه تلحق بالمسائل المجمع عليها فتنكر، ولا تدخل في قول من قال إنكر في مسائل الخلاف. يعني زي هنا الشيخ ذكر مسألة النبيذ والفوائد البلوغ، أيضا بيع العينة، بيع العينة هذا فيه خلاف من أهل العلم، وهبلك، ولكن الصواب خلاف ضعيف لا يعتد به، لا يعتد به. أصل مسألة إن مسألة خلافية والخلاف يذكر وقولين، لا ده عند ذكر هذا لابد أن تكون في غاية الدقة وفي غاية التفكير. لما؟ أصل معنى إن إحنا وصلنا لمسألة خلافية خلاص لا تنكر عليه ولا أنكر عليك ولا يتعدى الإنكار المذكرة العلمية، لا هذه المسائل أخي تلحق بالمسائل المجمع عليه. أما قولهم ذكروا أن فيها خلاف ده من باب ذكر الواقع لا من باب إقرار الواقع، واخد بالك؟ وكذلك يلحق بهذا بيع العين خلاص، ويلحق بهذا أيضا نكاح المرأة بغير وليها، هذا في خلاف ذهب إلى جوازيه الإمام أبي حنيف، الإمام أبو حنيف وهو إمام إمام، ولكن خلاف لا يعتد به ليه؟ لمخالفته الدليل، فيلحق هذا بالمسائل المجمع عليه. واضح يا شيخ؟ يبقى عاوزين نفرق بين حاجتين، بين ان الامام او الشيخ بيذكر الخلاف كانه خلاف مستقر والمساله خلافيه والامر فيها واسع، وبين ان يذكر الخلاف من باب ذكره للواقع لا من باب اقراره للخلاف. فرق بين الاثنين. معايا يا شيخ؟ طيب. اما ما كان الخلاف فيه قويا فهذا لا ينكر، مثل قراءه الماموم للفاتحه في الصلاه، فان الخلاف في ذلك قوي، هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم أم يتحملها عنه الإمام؟ فهذا خلاف قوي معروف. نعم، وما ينفعش أبدا أحكم ببطلان صلاة من صلى خلف الإمام صلاة جهرية ولم يقرأ بفتحة الكتاب، ما ينفعش أبدا. ليه؟ ده بين أئمة السلف خلاف فيه، واخد بالك؟ وكذلك لا يجوز أبدا أن أحكم ببطلان صلاة من أدرك الإمام راكعا وركع واعتد بهذه الركعة، وأقول له أنت صليت الظهر ثلاث ركعات لأن أدركت الإمام راكعا في الركعة الأولى فلا يعتد به، خلاف قوي أو بمعنى أدق خلاف معتبر، يعني الأدلة تشهد لكل قول. فإن قال قائل تبه كيف الأدلة تشهد لقولين متناقضين، نقول ما هو ده الفهم، ما هو ده فهم الأدلة، وهذه بالكو الفهم نفسه مختلف، فهوم العباد مختلف، وآليات العالم التي تساعده على فهم الأدلة متباينة، وما يحصله أحمد غير ما يحصله مصطفى غير ما يحصله عادل غير ما يحصله فلان بيختلف، وبناء على هذا يقع الاختلاف بين أهل العلم. طيب يقول وكذلك من المسائل التي فيها الخلاف قوي زكاة الحلي، فيها خلاف. نعم، الأئمة الثلاثة على عدم وجوب زكاة الحلي، واستدلوا على ذلك بأدلة. يعني واحد يقول لك إزاي؟ أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في فرس العبد أو عبده زكاة، يعني واحد عنده خيل وعنده عبيد كتير وعنده ثياب عظيمة ليس فيها زكاة. طب ما الفرق بين الفرس، الرجل يركب الفرس ويتبختر به، وبين العبيد يمشوا العبيد وراه كلهم 200-300 واحد، وبين الثياب يتريش بها، وبين الذهب عند المرأة، فيش فرق، واخد بالك؟ وإن كان الرأي الراجح أن فيه زكاة لورود الأدلة على ذلك، واخد بالك؟ ولكن الخلاف فيها خلاف إيه؟ خلاف قوي. يقول وإعفاء اللحية، خد بالك، بعدم أخذ شيء منها أو بما زاد عن القبضة، لا خدوا بالكم معي، إعفاء اللحية بعدم أخذ شيء منها أو بمزاد عن القبطة. أهل العلم اتفقوا على وجوب إعفاء اللحية، وأخذوا بنص حديث أعفوا أي تركها عافية، وفروا أي تركها وافرة. والحديث الذي ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طولها وعرضها لا يصح باتفاق الحفاظ عند الترمذي وغيره، ولكن النزاع وقع بين أهل العلم في مسألة لها قيدان، وهو الأخذ من اللحية إذا كان الإنسان في حج أو عمرة ما زاد عن القبضة أو القبضتين. يبقى هنا الأخذ من اللحية بقيدين، القيد الأول أن تزيد عن القبضة أو القبضتين، القيد الثاني أن يكون بحج وعمرة، والقيدين متلازمان. فمثلا لو أن إنسانا طالت لحيته عن القبضتين ولم يحد ولم يعتمر فلا يحل له الأخذ، لأن لابد أن يكون القيدان إيه؟ مجتمعين، تزيد عن القبضة ويكون في نسك الحد أو العمر. ومن قال من أهل العلم بهذا القول استند إلى فعل عبد الله بن عمر فقط، هذا هو الاستدلال. ولو صدر هذا الفعل من غير ابن عمر لتوقف فيه العلماء. لما؟ لأن ابن عمر تميز عن بقية الصحابة بشدة اتباعه للأثر، فمن أجل هذا كان كلام ابن عمر في مثل هذه المسائل له اعتبار عند علماء الشريعة، وإن كان الأولى تركها عافية. أما أقل من القبضة ويأخذ منها الإنسان، هذا يتنافى مع النصوص الشرعية الآمرة بإعفاء اللحية وبتوفيرها. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ طيب. يقول ونحو ذلك من المسائل، هذه المسائل اختلف فيها العلماء ومذاهب الأئمة فيها معروفة، فما كان من هذه المسائل خلاف فيها قويا فإن الباب فيها باب دعوة ومجادلة لا باب إنكار. وقال بعض أهل العلم لا إنكار في مسائل الخلاف، انتبهوا، ودي قاعدة فعلا صحيحة، لا إنكار في مسائل الخلاف، ولكن ما المقصود بمسائل الخلاف؟ خلاف المعتبر. الله يبارك لك، اكتب عندك. قال أبو السعود في مراقيه، مراقي أبي السعود، وهو من كتب الأصول، وليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. ما هو أصول التوحيد فيه خلاف، مضبوط الجهمي، إلا خلاف له حظ من النظر. يقول وقال بعض أهل العلم لا إنكار في مسائل الخلاف، وهذا القول يحتاج إلى تفصيل، فقد يتبين لنا بما سبق أن هذا القول على إطلاقه غلط، بل الصواب فيه تفصيل القول في مسائل الخلاف. يبقى حينما تسمع من شاب يقول قرر العلماء لا إنكار في مسائل الخلاف ومعليه لا تنكر على الحزبيين ولا بتوع الديمقراطية، قل له لا طول بالك، هذه القاعدة وإن كانت صحيحة ولكن لابد أن تفصل، فمن ذكرها مجملة فهو من استخدام المتشابه. تاني، من ذكر هذه القاعدة إجمالا فقد استعمل المتشابه، واللي بيستعمل المتشابه ماله؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول بل الصواب فيه تفصيل القول في مسائل الخلاف، ولذلك أن نقول مسائل الخلاف تنقسم إلى قسمين، مسائل الخلاف فيها ضعيف فهذا ينكر فيها، ومسائل الخلاف فيها قوي فهذه لا إنكار فيها، بل يناظر ويناقش المخالف. ولهذا قيد طائفة من أهل العلم هذا القول فقالوا لا إنكار في مسائل الخلاف إذا كان الخلاف قويا، أما ما كان الخلاف فيه ضعيفا فإنه ينكر. عارف زي بالضبط من المسائل المحدثة، الخلاف في نقل الأعضاء من آدمي حي إلى آدمي حي أو من آدمي ميت إلى آدمي حي. هذه المسألة فعلا الخلاف فيها قوي لأنها مسألة محدثة والأكابر تكلموا فيها واختلفوا فيها، يبقى مسائل الخلاف فيها إيه قوي، ولكن اختلفوا في جواز بيع العضو لم يختلفوا، حتى من قال بجواز نقل عضو من ميت لحي لم يختلف في حرمة البيع قولا واحدا. قالوا وعللوا ذلك بأن الآدمي لا يملك نفسه بل لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولكن اختلفوا فعلا في مشروعية النقل، منهم من قال بالجواز بشروط وضوابط ومنهم من قال بالمنع، ولعل القول بالمنع هو الأصوب. واخدين بالكم يا أخوانا، يبقى دي مسائل الخلاف فيها قوي. هنا يا أخوانا الإنكار لا يتعدى المذاكرة العلمية، أبدأ أتناقش أنا وهل يقول أما إذا أما ما كان الخلاف فيها ضعيفا فإنه ينكر، وتشابهها عبارة قول من قال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ومسائل الاجتهاد غير مسائل الخلاف، مسائل الاجتهاد التي اجتهد فيها أهل العلم في نازلة من النوازل، ويكون الاجتهاد فيها في إلحاق النازلة بالنص، أما مسائل الخلاف فهي ما كان الاجتهاد فيها راجعا إلى فهم النص. فرقوا يا أخوانا بالأمور ديت، لأن بعض المبتدع وصف ما حصل في مصر بأنه نازلة لم تسبق، كلام ده كلام خطأ، وبناء على هو قصده من الكلمة دي إيه؟ لما قال إن ما حدث في ديار مصر نازلة لم تسبق قصده من كده إيه؟ يبقى نجتهد بقى يا أخوان، وأنا راجل أهل اجتهاد وشايف ما فيش فيها حاجة، ومحمود أهل اجتهاد شايف فيها حاجة، خلاص محمود حبايب غرضهم أن يصلوا لذلك. لا، هذه ليست بنازلة بل حدث مثلها الكثير والكثير خروج على ولاة الأمور. طيب يقول ومسائل الاجتهاد غير مسائل الخلاف، مسائل الاجتهاد التي اجتهد فيها أهل العلم في نازلة من النوازل، ويكون الاجتهاد فيها في إلحاق النازلة بالنص، أما مسائل الخلاف فهي ما كان الاجتهاد فيها راجعا إلى فهم النص، فإذا كان الفهم راجعا إلى النص مثل مسائل التي ذكرناها آنفا فهذه تسمى مسائل الخلاف، فيقال لا إنكار في مسائل الخلاف إذا كان الخلاف قويا. وأما مسائل الاجتهاد فلا إنكار فيها مطلقا بدون تفصيل، لأنه اجتهد، وما دام أنه اجتهد في نزلة ليلحقها بالنصوص ولا نص فيها، فليس لأحد المجتهدين أن ينكر على الآخر اجتهده إلا إذا كان اجتهده في مقابلة النص أو في مصادمة القواعد الشرعية على ما هو معلوم في أصول الفقه. اكتب عندك ويشترط في من يجتهد أن تتحقق فيه شروط الاجتهاد. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نستعد لصلاة العصر ونواصل دروسنا إن شاء الله.